بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر رجب من العام 24 بعد 400 للهجرة في درسنا 51 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. ونظرا لظروف الامتحانات والإجازة فسيتوقف الدرس بعد درس هذا اليوم إلى عودة المدارس إن شاء الله، إن كان في الأجل البقية يوم 27 شوال، لأن الدراسة تكون في 24 شوال، فيكون درسنا إن الله مد في أجلنا وأجالكم إلى ذلك اليوم في يوم الثلاثاء 27 شوال إن شاء الله. وصلنا إلى البيت 4387. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الرد عليهم تكفيرهم أهل العلم والإيمان، وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدعة والكفران. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا العنوان: كما أن المبطلون قد كفروا أهل السنة والجماعة، فإننا لا بد أن نكشف مخازيهم ونبين أقسامهم، وأنهم أليقوا بالكفر والبدعة والفسق، وليس الأبرياء حملت لواء الشريعة المحمدية. قال رحمه الله: ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان، وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان. فوفاقكم خلافكم ميزان دين الله، لا من جاء بالقرآن. ميزانكم ميزان باغ جاهل، والعول كل العول في الميزان. أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف، ويل ذا الوزان. لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين وعلم ومن إيمان، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. يقول الشيخ: هؤلاء ينطلقون من منطلق هوى، فمن وافقهم على آراءهم فهو عندهم المؤمن والموحد، ومن خالف آراءهم ولو كان معارضا لهم، من خالفهم فهو الفاسق الكافر على حسب المراتب التي يعدون. ولو كانت هذه الآراء مصادمة للقرآن لا يعنيهم الأمر شيئا. إذن ليست العبرة وليست القضية عندهم متابعة الوحي أو عدم متابعة الوحي. المؤمن الموحد يقول: ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأنا معه على طول الخط، وما خالفه فأنا أبرأ إلى الله من ذلك. هؤلاء لا، الرأي الذي أصلوه، الرأي الذي اقتنعوا به هو الإيمان والاستقامة، وما خالفه ولو كانت النصوص الشرعية يضربون بها عرض الحائط. ولهذا كثرت جرأتهم على نصوص الشريعة واتهامها بالتشبيه والتجسيم، وأنها لا تدل على يقين، وأنها أخبار آحاد، وأنها دلالتها دلالة ظنية لا تفيد القطع، وإنما يفيد القطع هو أدلتهم التي أتوا بها من أرسطو وإفلاطون، كما قد سبق شرح هذا فيما مضى. يقول الشيخ: بئس الميزان، بئس الميزان أن تجعل آراء الرجال هي الحكم على الإيمان وعلى الكفر والفسق. هذه أمور ومسميات شرعية لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هو المؤمن بالمقياس الشرعي؟ ومن الذي كفره الشارع؟ ومن الذي فسقه الشارع؟ ومن الذي بدعه الشارع؟ هذه هي القضية بيننا وبينكم. فنحن ندور مع النصوص الشرعية وجودا وعدما، إثباتا ونفيا، وأما أنتم فتدورون مع آراء الرجال، آراء الرجال التي ينتابها الهوى، آراء الرجال التي ينتابها الهوس، وينتابها الغباء، وينتابها الجهل، وينتابها المرض، وينتابها الشهوة والرغبة. هذا لا يكون دين من يتبع آراء الرجال، وإنما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الشيخ: لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان، هبكم تأولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان. يعني أنتم الآن جعلتم رأيكم هو الحكم، طيب اللي خالفكم خلاص كافر، كيف يكون هذا؟ مسألة الكفر والإيمان مسميات شرعية، ما هي مسميات آراء وأهواء. لا بد أن يسأل من الذي كفر الشرع ومن الذي يقول الشرع أنه مؤمن، ليس رأي الرجال وأهوائهم. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر، ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. الذي وصل إلى أن رأيه هو الحكم، هذه والله عقوبة معجلة، عقوبة لأي شيء، لتركه الوحيين. فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا الرسول وجعل سنته وحيا ليهدي الناس من الظلمات إلى النور، فمن خالفها إلى آراء الرجال فهذه عقوبة معجلة، نسأل الله السلامة والعافية. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. الشيخ يقول الآن: هل نحن سننطلق من ردة الفعل إنه ما دام كفرون وفسقونا إحنا على طول نكفرهم وفسقكم؟ لا، الشيخ يقول: من عصى الله فيك لا تعصى الله فيه، نحن سنحاكمهم بنصوص الشرع، ولن يكونوا عندنا على وتيرة واحدة، بل هم أقسام سيبينها الشيخ رحمه الله. فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر، إذن هل يستوي الحكمان؟ هم عندنا قسمان، أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. يقول الشيخ: أنت بعدما تسمع تقسيمنا لهم وحكمنا على كل فريق، هل يستوي حكمنا وحكمهم؟ لا يمكن، هم كفرون بالجملة، يقولون الأخذ بظواهر النصوص كفر، ويكتبون هذا في حواشي وفي كتب سيارة، أن من أخذ بنصوص أو بظواهر النصوص القرآنية فقد يؤدي به ذلك إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية من هذا الضلال. أما نحن فالذي يظهر لنا أنهم عندنا على قسمين رئيسيين: أهل جهالة وأهل عناد. هم عندنا قسمان، أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. الذي يجمع القسمين هو إيش؟ هي البدعة. وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. يقول: أما أهل العناد الذين يكابرون ويرفضون النصوص الشرعية فنحن لا نشك في كفرهم، حكمهم عندنا الكفر، من عاند نصوص الشرع ورفضها فهذا هو الكفر، وكفر العناد والاستكبار هو كفر من؟ هو كفر إبليس. فكل من عاند الشريعة واستكبر عليها ففيه شبه من إبليس. أما الجهال فهم ينقسمون، يقول الشيخ ينقسمون إلى قسمين. شو هذه دقة أيها الأحبة لهذا الإمام رحمه الله، هو في هذا تبع للشيخ الشيخ الإسلام الذي تحدثت الدنيا بعدله مع خصومه رحمه الله. يقول: أهل الجهالة على قسمين، قلنا نشوف، والجاهلون فإنهم نوعان، متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم من الحق تهوينا لهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان، والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظاهرة ولنا ظهارة حلة الإعلان. يقول الشيخ: الجهال فيه متمكنون من الهدى والعلم، ما عندها أي عائق، عنده الأدوات التي الله خلقها للإنسان من عقل، من فهم، من توفر أدوات العلم، من قراءة، من كتابة، من وجود علماء، من وجود، لكن آثر الكسل وآثر أن يمكن الجهل من نفسه وأن لا يرفع بالحق رأسا، نعم، وأن يكون دينه هو التقليد. فهؤلاء عندنا حكمهم في الساق. بعض أهل العلم يرى أنهم يكفرون لأن الجهل في كفر اسمه كفر جهل. ابن القيم يقول أنا لا أميل إلى هذا، أنا لي الظاهر وأكتفي بأني أحكم بفسقهم. القسم الثاني أهل عجز، عاجزون عن الوصول إلى الحق وعندهم ظاهرة الإيمان بالله ورسوله، فهذا أمرهم إلى ربهم، لا نكفرهم ولا نفسقهم. يقول لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا لهذا الشأن، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيهم عندنا قولان، والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم من الإيمان. يقول أما أنا موقفي أني أتوقع، أنا أقول بفسقهم لكن ما أقول بتكفيرهم، والله أعلم بالبطالة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان، لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان، هبكم عذرتم بالجهالة أنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. يقول تجمعون بين حشف وسوء كيلة، الجهل والظلم في التعدي علينا بتكفيرنا وتفسيقنا، كيف يكون هذا؟ فأما الجهالة حتى لو عذرناكم وفسقناكم بها، لكن في مسألة ظلمكم لأهل السنة والجماعة وبغيكم وعدوانكم عليهم، هذا لا نعذركم فيه والله يحاسبكم على ذلك. والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان، وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران، إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان، وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذاك واضح التبيان، لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن، والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان. يقول العجيب أنكم استحليتم دماء أهل السنة والجماعة وقتلهم، هنا التقيتم مع من؟ مع الخوارج، الخوارج الذين يستحلون قتل المؤمنين، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وبين أنهم يقتلون يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، وقال في مؤسسهم ذي الخويصرة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وبين صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، ومروا بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زوجته فيقتلونه ويبقرون بطن زوجته، ويمرون بالنصراني أو اليهود فيقولون احفظوا ذمة نبيكم، وهذا هو الفقه الأعوج، نسأل الله السلامة والعافية. أنتم أيها الجاهلون جمعتم بين خصتين، الجهل فلم ترفعوا بذلك رأسا والتقليد، ثم أضفتم الظلم والعدوان على أهل السنة والجماعة، ما اكتفيتم بهذا، ارتقيتم مرتقا صعبا وهو إباحتكم قتل أهل السنة والجماعة. طيب على الأقل الخوارج عندهم تأويل، وإن كان تأويل فاسد هو تأويل خارج، لكن أنتم ما هو تأويلكم؟ ما هو تأويلكم لقتل أهل السنة والجماعة؟ ليس لديكم أي مبرر في هذا، لا نص، لا من شرع ولا من عقل. فبحق من قد خصكم بالعدل والتحقيق والإنصاف والعرفان، أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول الصادق البرهاني، هم يقتلون العابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة، يدعون أهل عبادة الأوثان، هذا وليس أهل تعطيل ولا عزل النصوص الحق على الإيقان. يقول من إنصافه يقول الخوارج لا هم أهل تعطيل ولا عطلوا النصوص، هم أوتوا من فهمهم السقيم من قلة فقههم في النصوص الشرعية، لكن أنتم إيش مبرر لكم؟ إيش مبرر لكم لما تقتلون الموحدين المؤمنين؟ قال والآخر الآن انتهى من القسم الذي حكم عليهم بإيش؟ بالفسق. نأتي للقسم الثاني منهم، لأنه قلنا القسمين الأولين أهل العناد وأهل الجهل، أهل العناد قال بكفرهم، أتى إلى أهل الجهل قسمهم إلى قسمين، المقلدة المستحلون لدماء أهل السنة، والآخرون الذين سيأتي وصفهم الآن. والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان، يعني عنده إيمان وعنده مقصد خير لكن عنده إيش؟ عجز بالله مع قصد ومع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه، وهم إذا ميزتهم ضربان، قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان، لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان، فأولئك معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان، مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان، إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران، وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان، فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أماثر حيارى كلهم في التيه يقرع ناجذ الندمان، ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري، أي لا أدري الطريق الأعظم السلطاني، بل كلها طرق محفوفات بها الآفات حاصلة بالحسبان. هذا القسم أناس منهم عندهم مقصد الحسن ومعهم إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن انقسموا إلى فريقين، فريق قلدوا المشايخ فكأنهم يميلون إلى من؟ إلى الطائفة الأولى اللي هم أهل التقليد، ويقول إنهم لو يقدرون على الهدى ولو يقدرون على هذا لتركوا أقوال المشايخ ولم يعوها، لكن مساكينهم عندهم عجز، هذا عندهم عجز، أمرهم لربهم تبارك وتعالى. ولذلك قال الإخوة في التحقيق، أي أن هؤلاء لم يجدوا من يدلهم على الحق، ولو علموا الحق لم يأخذوا بهذه الأقوال الكاذبة، وحكمهم أنهم معذورون لعدم تمكنهم من الهدى بشرط ألا يظلموا أهل الحق ولا يكفرهم بالجهل والعدوان. القسم الثاني من هذا القسم هم أولئك الذين تحدث التاريخ عن حيرتهم، قضوا أعمارهم في البحث في أمور لا تقرب إيمانا ولا إنما تزيد الشك شكا، فتحدثت الدنيا وسطرت سيرهم بالحسرات والندامة والكآبة والندم على في آخر حياتهم لما أدركوا أنهم ضيعوا حياتهم على غير منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفون منهم الغزالي ومنهم الرازي ومنهم الآمد ومجموعة كبيرة جدا من خاضوا في علم الكلام، من أدركه الله بتوبة مثل الرازي في آخر حياته، ولما قال أني طفت المعالم كلها فلم أجد إلى آخر أبياته المعروفة، ومنهم من مات وهو يدعو ربه أن يحشر على عجائز نيسابور بعد هذا التطواف الطويل، يطلب أن يموت على عقيدة العجائز الجاهلات، ومنهم والعياذ بالله من لفظ أنفاسه وهو لا يزال يصارع في القضايا الفلسفية، هل الواجب يحتاج إلى ممكن ولا الممكن يحتاج إلى واجب، إلى آخر هذه الهرطقات والسخفات. يقول الشيخ، فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن، أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان، فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران، يعني كل حسب مواقفهم، اللي منهم مجتهد فربك سبحانه وتعالى هو يقول، الذي منهم يعذره ربه نحن لا نتدخل فيما بين الخلق وبين الخالق، هذا أمر ليس لنا ونحن لنا الظاهر أيها الأحبة، حتى ولهذا العلماء يقول من حكمنا بكفره أو بفسقه هذا حكم دنيا، أما ما بينه وبين الله فهذا أمر لا يعلمه إلا الله جل جلاله، ما يجوز للإنسان أن يختص. افرض أن إنسان حكمنا له في الظاهر بأنه كافر لكن أدركه الإيمان قبل أن يلفظ أنفاسه ولم يعلم أحد عنه، هذا لربنا تبارك وتعالى. وعكسها، إنسان حكمنا في الظاهر بأنه من أهل الإيمان ولكن نسأل الله السلامة والعافية في آخر لحظاته كفر بربه، فلقي الله كافر. هذا أمر ليس لنا ولا علما، نحن لا نتعامل إلا بالظاهر، وربنا يتولى السرائر تبارك وتعالى. فأولئك قال فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن. يقول شوف، مع أن هؤلاء بأقسامهم هذه جحدوا النصوص وظواهر القرآن، ما ارتضينا أن نصدر فيهم حكم عام نقول كلهم كفار، وإنما استخدمنا القسط والعدل، فبينا أن هناك جاهل وهناك مقلد وهناك عاجز عن البحث وهناك إنسان ندمان وهناك، هذا يدل على عدالة أهل السنة وأنهم أعدل الطوائف على الأطلاق. فهم كما قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله لم يتركوا حسنة عند طائفة إلا اجتمعت فيهم أهل السنة والجماعة، وابتعدوا عن كل سيئة وقبيحة تحلت بها طائفة من الطوائف. فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن، وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قاده الوحيان. هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي إيمان؟ الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. يقول يا طالب العلم انتبه، نحن نستخدم نصوص الشرع، فإن التكفير والتفسيق والتبديع حق الله. وهنا نص لا بد أن نقرأه ذكره الإخوة المحققون، يقول هنا قاعدة مهمة وهي أن مسألة التكفير حق لله والرسول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، مجموع الفتاوى 382. وقال في موضوع آخر وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الفتاوى إذن مسألة التكفير والتفسيق والتبديع هي حق لله، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا ببرهان من الله وبأدلة شرعية غير محتملة أو غير مؤولة. يأتي إنسان يكون يستشهد بآية وهو فيها تأويل أو فيها تفسير أو ناسخ أو منسوخ أو مطلق أو مقيد وهو لا يعلم عن هذا. أهل السنة أيها الأحبة أحوط خلق الله في هذه القضية، أحوط خلق الله في مسألة التكفير والتفسيق. ولهذا وإمام أهل السنة الإمام أحمد كان أشهر من نار على علم في قوله من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فيأتون طلاب ويقولون لقينا فلان ابن فلان يقول القرآن مخلوق نكفره، قال لا، لأنه ينقد الفعل لكن الفاعل له قيود. يقول هذا القائل نأتي به، إن كان جاهلا علمناه، إن كان مكرها أزلنا عنه الإكراه، إن كان ملتبسة عليه الأمور نوضح له الدلائل، فإذا أصر بعد مناقشتنا له بعلم وبعناد واستكبار ومعرفة بالأدلة التي سقناها له كيف أنه يلزم من كلامك كذا وكذا وكذا، حينئذ نحكم بكفره. إذن المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. لكن في الإطلاق العام من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر، من استغاث بغير الله فهو كافر، من وهكذا، هذا لا بد منها في أمر الدعوة. أما الحكم على معين فدائرة أضيق لا بد من الاحتياط فيها لئلا تسل قدم بعد ثبوتها. هذا المنهج عني به شيخ الإسلام في فتاوى وفي غيره وغيره من علماء السنة عناية فائقة، فينبغي ينتبه لهذا طالب العلم جزاكم الله خير. قال الشيخ من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. يقول اللي الله كفره ورسوله صلى الله عليه وسلم كفره نحن نكفر، أما غير هذا إذن التكفير والتفسيق حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فهلما ويحكم نحاكمكم إلى الوحيين من خير ومن خبر ومن قرآن، وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان. تعالوا نحتكم الوحيين ونشوف مصطلحات التكفير والتفسيق فيها، ونشوف من الذي سيكفر فعلا، نحن ولا أنتم؟ فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصاني، لكن غايته كغاية من سوى المعصوم، غاية نوع ذا الإنسان خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجره الكفلان، إن كان ذاك مكفر يا أمة العدوان، من هذا على الإيمان قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان، كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان. يقول مسألة الخطأ والوقوع في الزلل يقع فيه الإنسان، أنتم استخدمتم من خالف آراءكم بأنه كافر واستحللتم دمه، ونسيتم قاعدة شرعية جاءت بها النصوص، وهو أن الإنسان الحاكم وهو حاكم الذي يقضي بين الناس إذا وافق الحق فله أجران، أجر الحكم بالعدل وأجر اجتهاده، لكن افرض أنه حكم في قضية وأخطأ، حكمه كان خطأ ما وفق للصواب، لكن بقي أنه إيش؟ اجتهد، فله أجر اجتهاده. هذه القاعدة نسفتوها ولم تأتوا عليها أطلاقا. نحن إذا تعاملنا مع الناس، الناس فيهم المعاند، فيهم الجاهل، فيهم الذي قصر عن البحث وال يعني الوصول إلى اجتهاد يزيل عنه الغبش، فيهم من له اجتهاد يؤدي به إلى صواب، وفيهم من له اجتهاد أخطأ لكنه بذل ما في وسعه. هذه القضايا كلها أغفلتها، عندكم آراءنا هي الإيمان والدين، ومخالفين كفار. أهل السنة يرفضون هذا المبدأ، يقولون التكفير والتفسيق حق الله وحق رسوله، الناس نعرض أفعالهم على الوحيين، فسيتبين لنا أن هناك كافر معاند، وأن هناك جهل، وأن هناك متأول، وأن هناك مجتهد مصيب، وأن هناك مجتهد مخطئ. هذه قضايا كلها ما يمكن، جاءت بها الشريعة والشريعة رحمة، ليس فيها هذا الشطط الذي سننتموه لأنفسكم ولمن قلدتموه، نسأل الله السلامة والعافية. كفرتم والله من شهد الرسول له بأنه حقا على الإيمان، نعم يعني فعلكم هذا، أناس أخطأوا وشهد يعني القتل، قتل النفس المسلمة، قتل النفس المسلمة كبيرة من الكبائر ولا لا؟ الله يقول تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم إيش؟ الإيمان، ثم جاء الأمر فأصلحوا بين أخويكم. وفي النص اللي مر قبل قليل: فمن عفي له من أخيه، فسماه مع وجود القتل، هو استحل قتلك وقتلك، ومع هذا أثبت لهم، مثل القتال اللي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، كلهم مجتهد، كلهم يريد الحق. هل يأتي نأخذ مذهب الخوارج ونكفر الصحابة؟ هذا لا يجوز، وليس هذا من معتقد الملة. الذي اجتهد وأصاب فله أجران، والذي أخطأ فله أجر اجتهاده. وأما مسألة أخوة الإيمان مع وجود الذنب فهذا أصل من أصول أهل السنة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد حصلت في عهد الصحابة لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، أنه إذا كان هذه المدرسة التي تربت عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحصل بين، فأنتم يا من تأتون يا بعد انتبهوا لهذه القضية لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه لما أتي له بطلحة وهو مقتول بكى، مع أن طلحة في الصف المقابل لقتال علي، خرج لقتاله، قتل من قبل جيش علي، أتي بطلحة فلما رآه أبو الحسن أمير المؤمنين رضي الله عنه بكى، ثم قال لابنه محمد بن طلحة: يا بني أسأل الله أن يجمعني وأباك في الجنة، وأن يقال لنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو الفقه ما تشفى فيه وقال هذا خرج يقاتلني لأنه يعلم أن فيه لهم وجهة نظر وهو له وجهة نظر. لكن انظر إلى فقه هذا الإمام رضي الله عنه وأبو الحسن كيف وله من أفقه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. رأيكم توقفنا مشايخ؟ نعم. إذن أيها الأحبة نقف إلى هنا، وبهذا الدرس يوقف إلى يوم 27 شوال إن شاء الله إن كان في الأجل بقية. إلى هنا ينتهي درس هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.